وزع بعد القرآن. ما شاء الله. اللهم صل على النبي الصديق. الله الله الله. يا مصطفى. ها. انا قدام اول صف. Oh! Thank you. فإذا قرأناه فاتبع تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقيل من أراد بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر. الله أكبر. أو النبي يا أبو محمود. كلها قاعدة. أبو محمود. أو النبي. بارك فيك يا ابو محمود. اربع يا اخي. انا صممنا الماء وصبنا. نعم. ثم شققنا الارض شقا. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان أنا خطبنا الماء ثم شققنا الأرض شققا فأنبتنا فيها وزيتون ونخل وحبا. الله الله اكبر. ايه الجمال ده يا ابو محمود. يا سلام الله يكرمك. لكم ولأنفسكم صدق الله العظيم.